بعدما تكلمت ميمونة وأمها عن السيدة عتكة بنت زيد القرشية، تنتقلان اليوم لتكملة الكلام عن آخر زوجات الفاروق عمر، وهي ابنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السيدة أم كلثوم رضي الله عنهما. ميمونة، ميمونة، أين أنت؟ أنا هنا يا أمي في المكتبة. كنت أبحث عنك كي ننهي بحثنا عن زوجات الفاروق عمر رضي الله عنه. أنا جاهزة، وقد سبقتك من شدة تلهفي لسماع المعلومات التي ستزوديني بها. بسم الله عليك، أنا أقدر فيك هذه الهمة العالية بتحصيل ما ينفعك ويفيدك في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. وإذا ابتدأنا بترجمة حياة هذه السيدة الكريمة، فإنها ابنة سيدنا علي بن أبي طالب، وأمها السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشقيقاها الحسن والحسين ريحانتا رسول الله عليه السلام. يا سلام. يروى أنه لما طلبها سيدنا عمر الفاروق من أبيها سيدنا علي أجابه قائلا: إنما حبست بناتي على بني جعفر. أي أنه لم يرد أن يزوج بناته إلا من بني أخيه جعفر؟ نعم، فقال له سيدنا عمر: زوجنيها، فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من كرامتها ما أرصد. فزوجه إياها. ما شاء الله، مبارك له. لقد كان سيدنا الفاروق وسيدنا علي متحابين في الله تعالى. وكيف لا يا بنيتي؟ وبعد أن تم العقد جاء عمر إلى المهاجرين فقال: زفوني. فزفوه فسألوه: بمن تزوجت؟ فقال: ببنت أخي علي بن أبي طالب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. ولكن سيدنا الفاروق هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، أي والد زوجته. أليست ابنته السيدة حفصة هي من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بلى، وقد قال سيدنا عمر: لقد كان لي بالنبي صلى الله عليه وسلم النسب والسبب، ولكني أردت أن أجمع إليه الصهرة وأتزوج من ذريته. هنيئا له ولها. ولقد أمهرها 40,000. ثم لما صارت في عمر الشباب ولدت له زيدا الأكبر ورقية رضي الله عنهما. وعاشت السيدة أم كلثوم بنت علي في بيت الفاروق عمر حياة الورع والتقوى. ويوم مات الفاروق عمر، ماذا جرى؟ كانت أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما تحت الفاروق زوجة عندما فاجأه فيروز المجوسي وطعنه طعنة سامة، فحزنت عليه حزنا شديدا. وجاء سيدنا عبد الله بن عباس والفاروق عمر في رمقه الأخير، فصار الفاروق يتضرع إلى الله تعالى ويسأله اللطف والرحمة. فقال له سيدنا ابن عباس يهون عليه ويخفف عنه: يا عمر، إنك أمير المؤمنين وأمين المؤمنين وسيد المؤمنين، تقضي بكتاب الله وتقسم بالسوية. سبحان الله، إنها شهادة هامة من ابن عباس رضي الله عنهما لسيدنا عمر بأنه كان عادلا في أمته. فلما سمع الفاروق كلامه طابت نفسه، فاستوى جالسا قليلا وقال: أتشهد لي بهذا يا ابن عباس؟ فقال: أشهد. فدمعت عين الفاروق تأثرا ومات رضي الله عنه. ثم ماذا فعلت السيدة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما بعد وفاة زوجها الفاروق عمر؟ بقيت وقتا طويلا بدون زواج، حتى طلب منها والدها أن تتزوج بابن عمها عون بن جعفر، فوافقت، إذ كان سيدنا علي يحب الترابط بين أهله وأهل أخيه الذي استشهد في معركة مؤتة، ويومئذ لقب بذي الجناحين لأن الله أبدله عن يديه اللتين قطعتا في المعركة بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ما شاء الله، ومضت الأيام تلو الأيام، فمات عون بن جعفر زوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم تزوج بها شقيقه محمد بن جعفر فتوفي عنها كذلك، فخلف عليها أخوه عبد الله بن جعفر، فيروى أنها قالت عندئذ: إني لأستحي من السيدة أسماء بنت عميس، إن ابنيها عونا ومحمدا ماتا عندي، وإني لأتخوف على الابن الثالث عبد الله. وما هي إلا فترة قصيرة حتى ماتت هي عنده رحمها الله. سبحان الله العظيم، ولم تلد لأحدهم ولدا؟ لا، لم تلد لأحد منهم شيئا. وكيف كانت وفاتها رضي الله عنها؟ لقد عانت السيدة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما بسبب مقتل زوجها الأول سيدنا الفاروق عمر، وبسبب مصيبة مقتل والدها سيدنا علي بن أبي طالب معاناة مضنية، ولم تلتئم جراحها حتى توالت عليها الشدائد، وعلى رأسها مقتل أخيها الشهيد سيدنا الحسين رضي الله عنه. الله أعلم كم صبرت وتحملت من المصائب رضي الله عنها. وفي آخر حياتها خرج ولدها زيد بن عمر رضي الله عنهما ليصلح بين بني عدي، إذ وقعت فتنة وحرب بينهم، فضربه رجل منهم في الظلمة لم يعرفه، فشجه وصرعه، فعاش أياما، وكانت أمه السيدة أم كلثوم بنت علي مريضة، فمات في يوم واحد. رحمهما الله تعالى. وصلى عليهما الجنازة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن قدمه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما. وهكذا انتهت حياة أم كلثوم بنت علي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. إن قصتها حافلة بالحوادث الكثيرة، وهل بقي أحد من زوجات الفاروق عمر لم تخبريني عنها؟ يوجد من لم تذكرهما الكتب كثيرا، وهما لهيّة اليمنية، ولدت له عبد الرحمن الأوسط وقيل الأصغر، ويقال إنها كانت أم ولد أي ملك يمين، وولدت لسيدنا عمر زينب، وهي أصغر ولد الفاروق عمر رضي الله عنه. ما شاء الله كان. للصراحة يا أمي، لقد كانت قصص زوجات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مليئة بالعبر. والآن ماذا؟ ماذا؟ قومي، لقد طال بنا الوقت، وفي مرة أخرى بإذن الله سنبدأ بزوجات سيدنا ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. بإذن الله. وكما سمعتم في الحلقة القادمة نكون مع ذكر زوجات الخليفة الراشد الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكونوا معنا.